على قلبك تيتبدل ويولي غدار. خلاني عاني كرح انسان يشعل بي النار. مو حال قلبك انت يتبدل ويولي غدار. خلاني عاني كرح انسان يشعل بي النار. دمعة العين تسيل عذاب القلب طويل بحبك شفت الويل وليل ونهار محتار. عذاب القلب طويل بحبك شفت الويل ليل ونهار محتار. ويلي ويل ويل ويل ويلي ويل ويلي ويل ويل ويل ويلي ويل ويلي ويل ويل ويل ويلي ويل يا ويل يا ويل يا ويل ويلي قلبك تبيع حبي بأرخص التمام. ليومك راحتك مستاهل أنا ترد فيك الأمان. خلك قلبك تبيع حبي بأرخص التمام. ليومك راحتك مستاهل أنا ترد فيك الأمان. وين تندير ميك دار خرجك مطريك العار. طلاف نلقاك في بار ذا طبع الغدار. وين تندير ميك أرجك بطريق العذار. طلبة نبقاك في بار ده طبع الغدار. ويلي ويل ويل ويل ويلي ويل ويلي ويل ويل ويل ويلي ويل ويلي ويل ويل ويل ويلي ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل ويلي ويل. تيتبدل ويولي غدار. خلاني نعاني كرح انساني اشعل بي النار. مو حال قلبك تيتبدل ويولي غدار. خلاني نعاني كرح انساني اشعل بي النار. دمعة العين تسيل عذاب القلب طويل بحبك شفت الويل ليل ونهار محتار. دمعة العين تسيل عذاب القلب طويل بحبك شفت الويل ليل ونهار محتار. ويلي ويل ويل ويل ويلي ويل ويلي ويل ويل ويل ويلي ويل ويلي ويل ويل ويل ويلي ويل ويلي ويل ويلي ويل ويلي ويل.